سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلوات الله عليك، يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ثلاثة مبادئ نصت عليها هذه الآية الشريفة. المبدأ الأول هو فلسفة الدنيا والآخرة وبيان دور كل منهما، والمبدأ الثاني هو الإحسان المتبادل، والمبدأ الثالث هو التحذير عن الفساد في الأرض. البحث بطبيعته بحث خصب ومفصل وطويل، وما يمكن أن تستوعب محاضرة واحدة، ولهذا نوزع بإذن الله تعالى على عدة ليالي، نمشي بالبحث حيث ما يصل بنا. نبدأ هذه الليلة بالمبدأ الأول. المبدأ الأول الذي نص عليه النص قوله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الملاحظ أن المبدأ بدأ بعبارة وابتغي، ابتغي من البغية، بغى البغية يعني الهدف الغاية، يعني أن الهدف أو أن الغاية هو الآخرة. ثم لاحظ الصيغة بالنسبة للدنيا، قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني اعتبر الدنيا شيئا ثانويا، يعني أن كون الغاية هي الآخرة لا يعني أن الإنسان يبتعد عن الدنيا وينسى نصيبه من الدنيا ويصبح إنسانا راهبا لا يعمل ولا يتنعم. لا، الرسول صلى الله عليه وآله يقول لا رهبانية في الإسلام، رهبانية أمة العمل وشياحتها الجهاد في سبيل الله. الإسلام معروف عنا أن دين يجمع بين المادة والروح. طبعا ألفت نظركم الآن كتب التربية بالجامعات حينما تقسم الأديان تقسمها بهذا الشكل، على التقسيم عليه ملاحظة، تقسيم يقولون أن الدين اليهودي دين يفرق بالمادة، الدين المسيحي دين يفرق بالروحيات، الدين الإسلامي دين جامع بين المادة والروح. هذا التقسيم طبعا عليه ملاحظة، المقصود بالتقسيم الدين، لما يقول الدين اليهودي مفرط بالماديات مو المقصود الدين اليهودي يعني الدين الموسوي الذي جاء به موسى صلوات الله وسلامه عليه. وحينما يقولون أن الدين المسيحي يفرط بالروحيات، نعم يتجه إلى الرهبنة والصوامع وما شاكل، مو المقصود بالدين المسيحي الذي جاء به عيسى عليه السلام، لا، المقصود يعني الدينين المحرفين، يعني الموسوية المحرفة وكذلك المسيحية المحرفة. ليش؟ لأنه ما يعقل أن الدين يفرق بجانب دون جانب، يعني الدين الحقيقي المنزل من الله عز وجل إلى العباد لا يمكن أن يفرق في جانب ويفرق في جانب آخر، وإنما يجمع بين الأمرين. الإنسان مركب من روح ومادة، من الطبيعي أن الله عز وجل لما خلق الإنسان وهو مركب من روح ومادة يضع له نظام يجمع بين حق الروح وحق المادة. نعم، هو هذا المعنى بحق الدنيا وحق الآخرة. فإذا جميع الأديان لما نقول الدين ليس المقصود الدين المحمدي بالنسبة إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الدين بشكل عام يعني جنس الدين مطلق الدين، سواء الدين الذي نزل على آدم سلام الله عليه أو الدين الذي نزل على نوح أو على إبراهيم وعلى موسى أو على عيسى أو على نبينا صلى الله عليه وسلم. الدين جنس الدين هو بطبيعته يجمع بين المادة وبين الروح، بين الدنيا وبين الآخرة. زين، الإسلام كدين من هذه الأديان جاء بهذا المعنى، لأنه الله عز وجل نحن نعلم لما خلق الإنسان خلقه للبلاء، الدنيا دار بلاء. زين، من الطبيعي البلاء ميتم إلا بتوفير وسائله، يعني الله عز وجل لما يريد يمتحني المفروض يهيئ لي الوسائل، يقول لي هذا جسد وهذا طعام للجسد وهذا شراب للجسد وهذا ملبس للجسد وهذا مسكن للجسد، مو شكل. ثم يا انسان هذا نظام، اعمل وفق هذا النظام. اما ان الله عز وجل يمنعني ملذات الحياة والتنعم بخيرات الحياة ومع ذلك يبتليني الابتلاء ميتم، لهذا لاحظ امير المؤمنين سلام الله عليه يقول كاد الفقر ان يكون كفرا، لو كان الفقر رجلا لقتلته. الاسلام حارب الفقر، الاسلام يعتني بالجانب الدنيوي للانسان كما يعتني بالجانب الاخروي. المؤونة تستثنى من رأس السنة، انسان عند رأس السنة لدفع الضريبة الاسلامية وهي الخمس، المؤونة الضرورية تستثنى. نعم، المسكن اللازم، واسطة النقل اللازمة، كذلك ما يتعلق بالملابس والأمور الأخرى هي تستثنى باعتبارها أمور ضرورية. إذا الإسلام هالجانب يعتني به، والعمل يأكد عليه، العمل يعتبر عبادة في نظر الإسلام إذا كان من حلال وفي حلال. وبالعكس الإنسان البطال الذي لا يعمل عند كثير من الفقهاء تسقط عدالته وليس له حق في الزكاة. نعم، ما يعتبر من الفقراء المستحقين لأنه إنسان مقصر في حق نفسه، فما يعطى ضمان اجتماعي من قبل الدولة حتى يضطر أن يعمل. صور جيب، العمل مقدس في الإسلام. لكن المهم في المسألة، مرة شوف لاحظ العبارة، مرة يجينا النص بهذا الشكل يقول وابتغ فيما آتاك الله الدار الدنيا ولا تنس نصيبك من الآخرة، هذا مرة شكل، مرة لا يجينا بالعكس يقول وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا شو نستفيد منه؟ نستفيد أن البغية، أن الهدف، أن الغاية هي الآخرة، أما بالنسبة إلى الدنيا فتعتبر وسيلة. يعني الإنسان يستخدم هذه الوسيلة لطاعة الله عز وجل، كل ما في الدنيا هو يمكن أن يكون وسيلة لطاعة الله ويمكن أن يكون وسيلة لمعصية الله. يعني المسألة سلاح ذو حدين، المال، العلم، الجاه، النفوذ، المركز السياسي، المركز الاجتماعي، كل هذا يمكن الإنسان يستعمله في طاعة الله ويمكن الإنسان يستعمله في معصية الله. ذات يوم واحد سب المال عند أبي الدرداء، فرد عليه أبو الدرداء قال المال نعم المعين على طاعة الله عز وجل. إيش السبة؟ يعين الإنسان، الإنسان بإمكانه أن يمول مشاريع خيرية، يمكن أن يقدم هذه الأموال في سبيل مساهمة في عمل خير، في إنقاذ ناس مظلومين، في إنقاذ ناس محتاجين من كابوس الفقر والحاجة، يمكن هذا المال يستخدم في طاعة الله. نعم، المال ذو مسؤولية بلا شك ولا إشكال، لأنه ما من امرئ طاب مطعمه ومشربه إلا وطال وقوفه بين يدي الله تعالى. نعم، قليل تؤدي شكره خير لك من كثير لا تستطيع شكره. زين، لكن الدنيا هي بطبيعتها سلاح ذو حدين. افرض انا عندي مثلا لسان يحشي، هذا اللسان هذا بليه، لان هذا يمكن يدخلني جهنم ويمكن يدخلني وين؟ الجنه. من استخدم لساني في خدمه الناس ومنفعه الناس وخير الناس احصل الخير من وراء، مو شكيل. اذا اريد لا اسخر هاللسان هذا في تشويه الامور وتشويش الحقائق والتضليل، نعم، ونشر البدع، راح يدخلني جهنم. كل طاقة هذه ايدي يمكن تدخلني النار يمكن تدخلني الجنة. كل ما على الانسان وفي الانسان وعند الانسان سلاح ذو حدين. نسأل الله عز وجل ان يكون الحد الذي نعمل به هو حد الخير والحد الذي يوصلنا الى رضا الله تبارك وتعالى. ان الله فرض عليكم فرائض فماذا اعملوا بها؟ فأدوها، هذا قول أمير المؤمنين سلام الله عليه. ونهاكم عن أشياء فاجتنبوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها. نعم، هو هذا الالتزام، وهذا الذي يوصل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. فإذا عندنا هذه مسألة فلسفية مهمة، يعني أنت الآن لو تتساءل دنيا وآخرة، واحد يقول لك الدنيا هي المهمة، واحد يقول لك الآخرة هي المهمة. يشوف الناس مرة إنسان لو يعطى الدنيا بكاملها على أن يساوم على موقف حق ما يساوم، وفي إنسان لا بالعكس. زين وين الحق؟ الفلسفة الإسلامية شو تقول؟ التربية الإسلامية تقول أن الغاية، أن الهدف هو الآخرة، وأن الدنيا وسيلة للوصول إلى ذلك الهدف. ومعنى وسيلة وهدف يعني أن الإنسان عليه أن يسخر كل طاقته في طاعة الله، هو هذا المعنى اللي وردت به الآية في بعض التفاسير. لما نزلت الآية سئل النبي صلى الله عليه وآله ما معنى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس. هذا ابتغي فيما آتاك الله من معانيه هو هذا، قال اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. هذه الأمور الإنسان يحاول أن يتوجه لها، يسخرها في طاعة الله في خدمة الإنسانية. خير الناس من نفع الناس. قيل يا رسول الله من خير الناس؟ قال من نفع الناس. قيل فمن شر الناس؟ فقال صلى الله عليه وآله، هنا روايتين، رواية تقول أنه قال شر الناس من لا يشاركه في عيشه أحد. أناني ما يعيش بعيش واحد آخر، بس هو إله ولعياله، نذر عياده إله ولولاده كما يقول المثل العراقي. هذا إنسان أناني لا يشاركه في عيشه أحد. وذاك الشاعر الأديب الإسلامي يقول أقسم جسمي في جسوم كثيرة. الله، إيش معنى راقي هذا؟ أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحصو قراح الماء والماء بارد. نعم، يقول أنا بدل ما آكل كيلو يزداد وزني يصير 60 كيلو، هالكيلو آكل نص كيلو، فنصف من وزني المرة أعطيه أوزع للناس. طبعا معنى أدبي. نعم، أقسم جسمي في جسوم كثيرة من لا يشاركه في عيشه أحد، هذا شر الناس على رواية. رواية ثانية في الحديث تقول أنه قال شر الناس من أكرمه الناس مخافة لسانه. الله، تشايفين بعض الناس تطي، بس من تطي ما تشعر أنه مستحق، تطي لدفع شره مو أكثر. الإمام الحسين قال، يسأل الإمام الحسن يقول له أنت تعطي بعض الشعراء دول يمدحوك ويمدحون غيرك، فليش تعطيهم؟ ما عندهم مبدئية هؤلاء. طبعا مو يقصد كل شاعر لا، لكن يقصد هالنمط هذا اللي يلعب على الحبلين، يقول له هذا اليوم يمدحك بكره يمدح مثلا فلان، انت كيف تعطي؟ قال خير المال ما وقي به العرض. انا احفظ عرضي لان هذا شتمني بكره، هذا انسان ما عنده دين، لا عنده خلق، لا عنده كذا، ادفع غائلته. حتى الاسلام راعي المعنى سياسيا، شوف عندنا سهم المؤلفه قلوبهم، الزكاه من جمله مصارفها وين؟ المؤلفه قلوبهم. يعني هذا اللي ايمانه ضعيف مقلقل بالاصطلاح يحتاج لدهنة شفيف شوية سكتة تدفع شره. آمن دخل دار فلان فهو آمن، هو فلان معروف وضعه، بس ليش في سبيل دفع غائلته؟ فهذا أسلوب سياسي استبعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحقيقة أنه خير المال ما وقي به العرض. بعض الناس تدري بيه ما يستحق، لكن شو سوى هذا بيد عصا، إذا ما تتوقع شره يستعمل معك ما يستعمل. طبعا في القضايا الشخصية، أما إذا هذا وصلت مسألته إلى أن يتجاوز على مقدسات الإسلام وعلى مقدسات المسلمين، بعد ما يجوز مجاملته، ما يجوز، هذا مطلب آخر، مثل الظلمة والطواغيت. لا، المقصود في القضايا الفردية، رفض واحد شرير ما تقدر تدفع شره إلا بأن نعم تظاهر أمام بالمجاملة، ما في شيء هذا، لكن تظاهر أمام ظالم أمام طاغوت بالمجاملة، هذا ما يجوز، هذا مورد يختلف عن هذا المورد. نعم، الله يرحم الصافي النجفي عند أبيات لطيفة في هذا المعنى، يقول نرمي السلام لبعض رمي الطعام لكلبي، هذا مخافة عض وذا مخافة سب. يقول بعضهم كما قال القرآن الكريم في ذكر بلعم ابن باعورة قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مش هذا ما تقول ليش تسوي له، تضطر أنت أنه يعني تقف أمامه الموقف هذا. هو اللي يشير للرسول يقول من أكرمه الناس مخافة شره نستجير بالله نستجير بالله. زين، فالإنسان إذا في الحقيقة ممكن أن يستخدم كل ما عنده في طاعة الله، ويمكن أن يستخدمه في معصية الله. فإذا كانت الدنيا هي الهدف، تعال شوف التلاعب بالدين، يجيب لك الأمور الدينية قوة يجرجرها الجرجر في سبيل أن يبرر أعمال دنيوية معينة. وذاك دخل يذكر الخطيب البغدادي الحنفي صاحب تاريخ بغداد، يقول دخل أحدهم أحد القضاة دخل على المهدي العباسي. المهدي العباسي كان معروف عنه أنه يطير طيور، يعني مطير شيء بصراحة. دخل عليه في خلوته، صور اللي يدخل على رئيس الدولة في خلوته، لابد هذا إلى دالة عليه بالأصطلاح. نعم، فرآه يطير الطيور، أراد أن يطيب خاطره، لأن إحنا ما عدنا بالفقه الإسلامي مسألة تطير الطيور، ما وارد بها ندب في الفقه الإسلامي، ما وارد بها حد. أرد عندنا يقول لا سبق إلا في حفنة وحافر. نعم، يعني الخيل والإبل السبق هذا الوارد في الحديث الشريف لا سبق إلا في خف أو حافر، يعني الخيل والإبل الطيور ما عندنا، ما أقول حرام، بس إذا صار عنوان له بحيث يلهي الإنسان عن واجباته أو أن يصبح حواية غالبة على الإنسان بحيث تخليه يقصر في واجباته في فرائضه، تستهلك وقته مثلا بدل أن يطالع كتاب ديني يثقفه يفهم أمور دينه يروح يطير طيور، هذا حرام. لكن مرة لا على رأسه فات خمس دقائق واجب ما عنده، عنده فراغ خمس دقائق السنة ما بيشي هذا، بس أن يصير مطيرشي، وإحنا عندنا بالاصطلاح فلان مطيرشي، يعني يكون شغلته هذه هوايته، هذا مشكل شرعا، مشكل هذا، خاصة على رأي الفقهاء الذين يحرمون اللهو. اللهو بهذا المعنى، بمعنى اللهو الغالب الذي يستهلك أو الذي يؤثر على واجبات الإنسان وعلى وظائف الإنسان. اما بدون تأثير على الواجبات ما في اشكال، خمس دقائق واحد يسلي نفسه ما في شيء. المهدي كان عنده ولع، طبعا هذه الامور خمس دقائق بالنسبة لسائر الناس، اما رئيس دولة ويدعي نفسه ان خليفة مسلمين يجي يعني يطير طيور، هذا مش مستحسن ولا اصلا مقبولة نهائيا. مع ذلك هذا دخل على المهدي العباسي اراد ان يطيب خاطره يبرر موقفه، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح. هاي أضافة إضافة زيادة خلها. فد واحد يقول أنا سألته قلت لها منين جبتها، قال والله بها 10,000 درهم. هاي بصراحة من خطيب بغدادي في تار بغدادي في رقص، قلت هي جناح ما بيها، بس هو جاب الجناح لزق بالحديث ما له صحة. شوف هذا لما يصير الدنيا هدف والدين ماذا وسيلة، هذا الفرق من الناحية العملية، أن الإنسان مفروض دائما يكيف أموره بحيث يكون الهدف منها والله تبارك وتعالى. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فإذا صار القرار أن الإنسان يجعله الاثنين هن هدف، هذا ما يمكن، لأن جمع بين الضدين ما يمكن هذا في الحقيقة. أنت الآن على صفحة واحدة تريد تضع لونين في آن واحد، ما يمكن، هم أسود هم أبيض في آن واحد ما يصير. نعم إلا ما يصير مكانين، نصف الصفحة أبيض نصف الصفحة أسود، أما نفس الصفحة كلها أبيضة وكلها سودة في آن واحد يصير ما يصير، جمع الضدين جمع الضد، مثل الليل والنهار أجمع الليل والنهار في عرض واحد ما يصير. أمير المؤمنين شو يقول بهالباب؟ يقول الدنيا والآخرة سبيلان مختلفان وعدوان متفاوتان، لا يقترب أحدهما من الآخر إلا من أحدهما، لا يقترب أحد من أحدهما إلا ويبتعد عن الآخر، مثلهما كمثل المشرق والمغرب. واقعا تشبيه جدا دقيق وبليغ. يقول شلون المشرق والمغرب؟ مفروض الآن أنت تمشي في دائرة، الدائرة تمشي في منتصفها، إذا تميل شبر إلى الجانب الأيمن معناه ابتعدت شبر على الجانب الأيسر بالضرورة. نعم، والعكس بالعكس كذلك. الإمام يقول أنت كن متوازن، لانه بمجرد ان تميل ميلة بسيطة على الجانب الايمن رحت عن الجانب الايسر ابتعدت، كلما اقتربت من احدهما ابتعدت عن الاخر. طبعا كون الانسان يميل الى الاخرة اكثر هذا شيء مفضل، لكن الخطر وين؟ الخطر ان يميل الانسان الى الدنيا، لانه بقدر ما يميل الى الدنيا يخسر من اخرته. مسألة ما تقبل نقاش. بعد قال وهما بعد ضرتان، ضرتان مثل الشرائك، واحد عنده زوجتين حقيقة تجد اللطيف، ضرتان تتسابقان على الانسان، هو يتسابق عليهما، الانسان عليه الا يعطي قياده بيد الدنيا، هيهات يا دنيا ان اسلس لك فتذليني، قول امير المؤمنين سلام الله عليه، هيهات ان اسلس لك فتقوديني او ان اذل لك فتستذليني، يا دنيا اعجبي عني، والله لو كنت شخصا مرئيا وقالبا حسيا لأقمت عليك حدود الله في قوم غررتهم بالأمان وألقيتهم في المعاوي أو المهالك وأوردتهم موارد البلاء حيث لا ورد ولا صدر، هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتشام فقولي مضحك والفعل مبكي، أنا الدنيا تشهد فيه سم وإلا جيفة طليت بمشكي، هي الدنيا كمثل الطفل بينا يقهقه إذ بكى من بعد ضحكي، فيها الدنيا. نعم حقيقة أنت لما ترجع إلى مصادر التربية الإسلامية ما تجد نصوص أشبعت هالمعنى هذا فلسفة وتوضيح وبيان كنهج البلاغة. أمير المؤمنين سلام الله عليه في النهج الشريف حقيقة أوضح لك حدود الدنيا والآخرة، فلسفتها، المواقف التي تعتبر مواقف حيرة بالنسبة للإنسان. تجد أن كثيرا من النصوص تختص بمسألة الدنيا والآخرة. ذات يوم واحد من هؤلاء المتبطرين تشايف بعض الناس هو عبد للدنيا لكن من يضيق صدره يسب الدنيا، كذا الدنيا الفلانية الدهر الفؤون، لكن هو عبد لها. ذات يوم واحد من هالنمط كان عند أمير المؤمنين فسب الدنيا، زجره الإيمان سلام الله عليه، قال له أيها الذام للدنيا المغتر بغرورها المخدوع بأباطيلها، أتغتر بالدنيا ثم تذمها؟ أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ متى غرتك أم متى استهوتك؟ أبمصارع آبائك من البلا أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ كم عللت بكفيك وكم مرضت بيديك تبتغي لهم الشفاء وتستوصف لهم الأطباء حيث لا يغني عنهم دواؤك ولا يجدي عليهم بكاؤك، ولم تسعف بطلبتك ولم تدفع عنه بقوتك، وقد مثلت لك به الدنيا نفسك وبمصرعه مصرعك، إن الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار غنى لمن تزود منها ودار عافية لمن فهم عنها ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله ومهبط ملائكة الله ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. نعم لحد يقول الدنيا متجر لأولياء الله تعالى، الدنيا مزرعة الآخرة، فبإمكانك بدل أن تسب وتشتم تستفيد من الدنيا، كل ما عندك بإمكانك أن تستفيد منه إلى الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى في الحقيقة الإنسان المفروض أن يلتفت إلى، لأنه الحقيقة نحن نعلم أن مغريات الحياة الدنيا كثيرة جدا، والإنسان إذا ما يكون عنده وعي كامل لكل مسألة قد يغلط غلطة ما يسلم منها بعد، ما يسلم. يعني الصور هؤلاء اللي غلطوا غلطة في قضية يوم عاشوراء، يعني استصور شبث بن ربعي إنسان بسيط، ما كان إنسان بسيطا، شبث بن ربعي كان من كبار الضباط العسكريين في جيش أمير المؤمنين سلام الله عليه في واقعة صفين، مو إنسان عادي شبث بن ربعي. وإذا شبث ابن ربعي غلط له غلطة واحدة وين راح؟ صار يقف في الخندق المقابل لسيد الشهداء سلام الله عليه. يوم عاشورة استنجد به عمر بن سعد فقال له شبث انظر غيري ما مستعد أنا أروح، يقول الطبري وكان كارها للقتال، كان يقول لقد قاتلنا مع علي في معركة صفين قاتلنا آل أبي سفيان، واليوم جئنا مع يزيد نقاتل ولده الحسين، ظلال يا لك من ظلال. هذا كلام شرف، ظلال يا لك من ظلال، والله لن يوفق أهل هذا المصر يعني الكوفة لخير، ولا يسددون لرشد أبدا. شوف هذا الإنسان أحيانا موقف واحد غسلة تامة ينتهي، ورب موقف شوي الإنسان يعيد بالنظر، مثل موقف الحر قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار. هو هذا الفرق بينما عبر بن سعد بقى متحير، يستلم ولاية الطهران أو ما يستلم ولاية الطهران، بقى متحير يا الري وين طهران. قال له ابن زياد إذا تقتل الحسين نسلمك ولاية الري، نجعل منصب الري بيدك. بقى متحير. يقول الحمزة ابن المغيرة يقول شفت أنا مترددا في أمره، سألت فقرأ هالأبيات: دعاني عبيد الله من بين قومه، دعاني عبيد الله من بين قومه، وذكر الصراع اللي كان يعيشه، أنه يقدم ملك الرأي ويقتل الحسين، أو لا بالعكس يؤثر الجنة على النار، فبقى في عملية صراع. أترك ملك الري والري منيتي، أن أرجع مأثوما بقتل حسيني، وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب، ولي في الري قرة عيني. إلا أنا قد شكك، يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغلي يدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم الحجلين، وإن إله العرش يغفر جلتي وإن كنت فيها أظلم الثقلين. وقع بالجريمة، النتيجة تلبس بجريمة. هذا الفرق، فرق ذاك الإنسان اللي يعتبر الدنيا هدف والآخرة وسيلة، والعكس بالعكس. مثلا يجي كارل ماركس، مثلا كارل ماركس يقول الدين خرافة وشكل، الدين أفيون الشعوب أسطورة، مثل ما قال هذا الفيلسوف اليهودي دوركهايم، يقول إن الله لم يخلق الناس ولكن الناس خلقوه. شلون؟ يقول هم الناس اختلقوا بروسهم، هو ما الحقيقة، بس الناس هم اختلقوا في أذهانهم، ما الحقيقة، بس هم دور نفسهم. يجي كارل ماركس يقول صحيح أن الله غير موجود، الدين ما له صحة وفرافة، لكن يقول الدين يمكن أن ينفع في تقليل نسبة الجرائم بالمجتمع. بعض الناس القانون ما يمنحهم، تمنحهم المعتقدات الدينية، فإحنا يمكن نستفيد من الدين بالقدر الذي يخدم سياستنا وسلطاننا ونظامنا وقانوننا. فهذا يتخذ الدين وسيلة، توجه زين، هو ما له شغل بالدين، بس هو يأخذ من الدين الأشياء التي تخدم الدنيا. والله إلى كلمة أمير المؤمنين فيها المورد، ذات يوم شاف عمار بن ياسر يتلاحى، تعرف يعني يتجادل مع عمار بن ياسر مع المغيرة بن شعبة، إلى أن طال الجدال. عمار رجل آثرة واضح، المغيرة رجل دنيا، المغيرة هو اللي يقول لو أطعت الله طاعة كما أطعت معاوية لما دخلت النار أبدا، هو نفسه هذا المغيرة. سمعنا اليوم أستطيع شاية واحد يقول أنه لا يكون الحديث بمشاش، بس ما أدري يعني الكلام على معاوية بمشاش بأصحاب رسول الله، إذا بمشاش أنا مستعد أقدم آلاف الأدلة، مو يعني عشرات الأدلة، على أن هذا الرجل ما الصور يعني يمكن ان يعتبر النبي صاحبا مخلصا له وصادقا. لان تفضل انت هذا تاريخ الطبري ابن الاثير، ما اريد يعني اثقل عليك، لكن تفضل عندك امامك مثلا امامك الغدير للشيخ الامين قدس الله نفسه، مئات المصادر تثبت بالارقام بان هذا الرجل ارتكب جرائم، قتل من قتل، عذب من عذب، اعتقل من اعتقل، اعتدى على من اعتدى، كون حارب امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. احنا ما عندنا صداقه ويا النبي، قال مساله واجب شرعي يلزمنا بولايه امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. اخر احنا شو نسوي؟ ابن حجر في الصواعق المحرقه يقول قال رسول الله: والذي نفسي بيده لا تجوز قدم عبد على الصراط يوم القيامه الا من كتب له علي الجواز. زين، بالمقابل روايات في هذا الرجل في معاويه انه قتل فلان، قضيه حجر بن عدي تنكر، ما تلك قضية حجر عدي، هل العبد الصالح المؤمن، قضية قتاله للإمام الحسن سلام الله عليه، قضية قتاله مع أمير المؤمنين، هناك مسائل واضحة قضية استحلال للربا وهذا التاريخ، هذا تاريخ اليعقوبي، فما أدنى عداوة يا واحد. والله هذا فد إنسان كان اسمه محمد بن مروان السروجي من بني أمية، نقدسه نقدسه أموي، هذا نقدسه نخلي على رؤوسنا بالوقت اللي نشتم ونسب أبو لهب، أبو لهب عم رسول الله. ما عندنا صداقة يا واحد إلا بالحق، ولا عندنا عداوة يا واحد إلا بالباطل. نشوف هذا إنسان صاحب باطل يتبرى منه، جعفر الكذاب ابن الإمام الهادي، أخو الإمام العسكري، عم الإمام المهدي، الإمام القائد أجر الله تعالى فرجه. مع ذلك في فترة من الفترات سبوا شيعة، قال علم ابن الإمام وأخو الإمام وعم، إحنا ما عندنا مجاملة يا واحد، إحنا سوى زين. الصحابي المؤمن الملتحد، عندنا صحابة كرام بررة اللهم. وأحداث لبنان، بأحداث لبنان صار قصف على منطقة من المناطق، واحد عنده سوبر ماركت ضخم ضخم جدا مملوء بالبضائع، فمن صار القصف مراد يخلص بنفسه، ومن نجا برأسه فقد ربح. فرأسا طلع من المحل بدون أن يغلقه، بدون أن يسكره بالأصطلاح. اجوا جماعة من اللصوص اغتنموا الفرصة، فد واحد جاب له فيكم ودفه برأس المحل، هذا سايق الفيكم ما يدري أن هذا سارق اللي استأجر بناه، هو صاحب المحل، فات هذا دخل المحل شال اغراض على ما يريد بضاعه وخلاها في الفيكم. هذا صاحب هذا دخل المحل شال اغراض على ما يريد بضاعه وخلاها في الفيكم. هذا صاحب البيكم صار قراره هو ايضا يسرق ذاك، فخلى ذاك حد ما انترست امتلأت تعبت السيارة، خلاه دخل للمحل عثره، طلع هذا يضرب على راسه الله اكبر، بعد ما فيش امان بهالبلد، يعني هو من يجي يبوق اموال الناس الامان موجود، لكن من يجي يبوق اموال لا بعد ما فيش امان. هو هذا الانسان صور زين، المفروض انه الانسان يعرف أن الدين مفد وسيلة لي، وسيلة تحقيق مصالح شخصية أو وسيلة لمكاسب ذاتية. الدين بالدرجة الأولى هو ضبط للسلوك ونظام للإنسان. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، زين هنا نريد نعرف ليش الله تعالى جعل الدار الآخرة هدفا. الحقيقة هنالك مبررات، المبرر الأول هو مبرر الحكمة، مقتضى حكمة الله عز وجل أنه ما يمكن أن الله عز وجل يخلق هذا الوجود بهذا النظام بهذا التعقيد بهذا الإبداع، ويخلق الإنسان ويعطيها الملكات والإمكانات ثم تنتهي المسألة بالموت، يموت كما تموت الديدان أو الحشرات، وتنتهي المسألة بدون غاية رئيسية، ما يعقل هذا، هذا شيء بعيد. أنت الآن لما أشوف لك إنسان مثلا يصنع طائرة، بعد ما يصنعها رأسا يهدمها وتنتهي، ما تقول هذا إنسان مجنون؟ شو الفائدة؟ أنت ليش صنعتها؟ نعم صنعتها وهدمتها. مسألة أن الله خالق الكون بخدمة الإنسان، يا ابن آدم خلقت الكائنات لأجلك وخلقتك لأجلي، زين خلق الكون بخدمة الإنسان، خلق الإنسان جعل الملائكة بخدمته، الرسالات بخدمته، السماء والأرض بخدمته، الشمس والقمر بخدمته، ثم يموت بلا غاية، ومعقول؟ لابد من وجود غاية. أفحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا يمكن هذا. إذن مقتضى حكمة الله عز وجل أن الله تعالى يعد غاية، تلك الغاية هي الآخرة، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المبرر الثاني هو مبرر العدالة، الحياة الدنيا بها ظالم ومظلوم واعتدي ومعتدى عليه، ليس من الإنصاف من العدل أن الله يميت الثنين بدون أن ينتصف للمظلوم من الظالم، هذا ما يعقل. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل شيء. بعدين هنالك فروق رئيسية بين الدنيا وبين الآخرة. أولا نعيم الدنيا نعيم زائل، بينما نعيم الآخرة بالعكس نعيم دائم. الإنسان مهما أعطي من نعيم هذه الحياة لا يدوم له هذا النعيم إطلاقا، لأنه هي الحياة بنيت على فناء. الرسول يقول اذكروا هادم اللذات، الحياة مبنية. شوف هو الإنسان في الحقيقة لو يتذكر هالمعنى، المعنى يكسر عند الغرور، الإنسان كلما يأخذ الغرور خليه يتذكر الموت تخف عند الوطأة. نعم كذلك بالعكس اذا مرت بمصيبة بدل ان يجزع يتذكر الموت تقف عند الوطن. يعني في طغيان الفرح وفي طغيان الحزن حينما يذكر الموت يتربى هذا الانسان راح يتقرب الى الله راح ما يشط بالفرحة ما راح يغتر وبالترحة بالمصيبة ما راح يجزع لان يذكر الموت. يقول الامام الحسن عليه السلام لئن شاءني دهر عزمت تصبرا وكل بلاء لا يدوم يسير وإن سرني لم أغترر بسروره وكل سرور لا يدوم حقير. يقول أنا لا الفرحة الطاغية ولا الترحة الطاغية تأثر علي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. هذه الآية يقول الباقر هي الزهد. سألوا عن الزهد فقال الزهد هي هذه الآية الكريمة. هذا واحد. الفرق الرئيسي الثاني ان عطاء الدنيا عطاء مليء بالمنغصات بينما عطاء الآخرة عطاء سلام كما نص القرآن عطاء سلام ما بمنغصات. الدنيا بالعكس تلاحظ الدنيا ما تمر بيك فرحة الا وتتلوها طرحة ما يمر بيك فرح الا ويتلوه حزن رخاء وراء شدة. إنما الدنيا عواري والعواري مستردة شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. ولهذا الإنسان مفروض أن ما يغتر لأن بينه هو في حالة الفرح وإذا بالمصيبة قد نزلت به. وأحيانا من كسب يده وطبعا عادة الإنسان يجني على نفسه وما ربك بظلام العبيد. ذاك اليوم أقرأ صحيفة احدى الصحف تقول ما ادري في منطقة بالباكستان جماعة كان عندهم مناسبة زواج فصار قرار العريس وياه حوالي 51 واحد هؤلاء ركبوا قارب. القارب يقول ما يتحمل الا 10 نفرات تقريبا ركبوا بيهم 50 واحد بالنهر قارب ليل في منتصف النهر غرق بهم ولم يسلم الا 7 فتحول العرس الزواج تحول الى مصاب. صور هي هاي الحياة. شوف هذا في حالة اللذة في حالة نعم الانس في تلك الحالة نزل به البلاء. شمعة العرس ما اجدت التأسي انت موقودة ويطفأ عرسي انت مثلي مشبوبة القلب. لكن مرحوم شيخ علي الشرقي توفيت زوجته في ظهر في الأيام الأولى وفي الليلة الأولى لزواجه بها ونظمها الأبيات اللطيفة الرائعة. شمعة العرس ما أجدت التأسي أنت موقودة ويطفأ عرسي أنت مثلي مشبوبة القلب لكن من سناك المشؤوم ظلمة نفسي. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث بين الدنيا والآخرة أن عطاء الآخرة أعظم. عطاء الدنيا محدود. نعم أمير المؤمنين عنده كلمة رائعة فيها الباب يقول ليس من غفر من الدنيا بأعلى همته كمن غفر من الآخرة بأدنى سهمته. يعني يقول لو تفترض إنسان ملك الدنيا بأسرها كل ما في الدنيا تتصور من أموال من قصور من زوجات من أولاد من نفوذ من مركز من منصب إلى آخره حواها بأسرها يقول هذا لو جيبت صفة إلى الحد القليل الحد الأدنى من نعيم الآخرة ما يساوي. يبقى الحد الأدنى من نعيم الآخرة أكبر من الحد الأعلى من نصيب الدنيا. إيش كبر هذه المسألة. ولهذا الإسلام يعتبر من باع دينه بدنياه يعتبر المعاملة معاملة جنونية أصلا مو مجازا جنون فعلا. أنا فرض مثلا واحد بيته يسوي 1,000,000 دينار يروح يبيع بنص دينار هذه معاملة ستهية تدل على أن هذا إنسان ما عنده عقل هذا ما عنده نعم تصرفات موزونة مو شكل. زين كيف يجيك إنسان يبيع الآخرة يبيع دينه يبيع الآخرة التي هي الحد الأدنى منها أكبر وأعظم وأفضل من الحد الأعلى من نصيب الدنيا أليس هذا مجنونا؟ وذات يوم النبي صلى الله عليه وآله مر على جماعة يصيحون على واحد مجنون مجنون. عادة العوام من الناس إذا شافوا لهم واحد مضروب على عقله بالشارع يوقفون عليه يهوسون عليه مجنون كذا مطبل هذا ضربه من هذا صح عليه من نار. النبي استوقفهم قال ويلكم أتعلمون من المجنون؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال المجنون من باع دينه بدنيا. هذا المجنون. قالوا له هذا مو مجنون، قال هذا مصاب، أعصابه فيها خلل، مشخوط، بس هذا ما يسمى مجنون بالمعنى الحقيقي. المجنون من باع دينه بدنيا، هذا هو المجنون. نعم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الجنون المعنوي، ذاك الخلل بالأعصاب، فالجنون مادي، ذاك بسيط يهون أمام ذلك الجنون الكبير الذي هو بيع الدين بالدنيا. فعطاء الآخرة عطاء لا يحد بحد إطلاقا في الحقيقة. الإنسان حينما يبيع دينه بدنيا هذا إنسان خاسر الصفقة، وكثير أولئك الذين باعوا. يعني التصور عندك ناس هذا أصلا ما يعرف قيمة للدين إطلاقا، حينما يحدثوه عن المستقبل وهو يتحدث عن المستقبل يتصور المستقبل هو فقط هالأمور الدنيوية. يعني افرض الآن أنت لزم لك شاب من الشباب، طبعا إلا النادر، الحمد لله عندنا شبيبة مؤمنة صالحة تقية مجاهدة جزاهم الله خير جزاء وفقه، لكن أقصد العم الأغلب، العم الأغلب إذا تلزم الشاب تقول له تعال شنو مستقبلك، حدد لي مستقبلك، يقول لي يا أخي شو مستقبلي؟ مستقبلي غير أنه أحصل لي وظيفة، راتب محترم، بيت محترم، سيارة محترمة، زوجة، أطفال، نعم، وأثاث البيت كما جاء في الخبر مثلا، دار وشيعة وزوجة مطيعة ودابة سريعة، وإذا أضيف لها الصبة مجمدة منيعة وغسالة رفيعة وإلى آخره مدري إيش، وعلى المقياس الصور هو المستقبل. هذا انتهى، ليس لهذه الأزمة حل إلا موقف الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين في كلمة له في صفين كان يقول رووا السيوف من الدماء تروى من ماذا؟ رووا السيوف من الدماء تروى من الماء. لاحظ العبارة، رووا السيوف من الدماء تروى من الماء، فإن الموت في حياتكم مقهورين وإن الحياة في موتكم قاهرين. هذا هو الحياة. وبهذا قال الحسين سلام الله عليه، قال عليه السلام والله إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا مرامة، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد. قال له الحرابة عبد الله لئن قاتلت لتقتلن، قال وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني وسأقول كما قال أخو الأوس لابن عمه وهو يريد نصرة رسول الله، سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، وواس الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وخالف مجرما، أقدم نفسي لا أريد بقاءها لتلقى خميسا في الوغى وعرم رمى. الخميس الجيش مؤلف من خمس فرق، خميسا في الوغى وعرم رمى، فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. يقول مو الذل أن أقاتل وأسقط على التراب وأبقى ثلاثة أيام تدوس الخيل، لمو ذل هذا، والله هذا عين العز. الذل كفى بك ذلا أن تعيش وترغم، هذا هو الذل. وفعلا وقف الحسين ذلك الموقف المشرف وقدم كل ما عنده، كل أهل بيته. صور التضحية اللي قدمها الحسين لا تحد بحد، طبعا ألقى بكامل ثقله في الساحة، أعطى الذي وهبت يداه إلهه حتى الجنين، فداه كل جنين. ويقول له الآخر أنت الذي أعطيت ما أعيى الورى تصديقه ووهبت ما لا يوهب، ورسمت للأجيال حين يلزها عنة السرى ويضيق منها المهرب، ماذا رسمت؟ جثث الضحايا من ذويك تريهم أن الحقوق بمثل ذلك تطلب، ودما أرقت كأنه من جدة للآن يعطر في الثرى ويخضب. ويقول لهم صبرا على الموت يا بني عمومتي، صبرا على الموت يا أهل بيتي، فوالله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم أبدا، وتقدموا الواحد بعد الآخر، جاءوا وتوادعون فيما بينهم، والحسين يقرأ قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله الى القضاء عن اخرهم. الحسين حتى الرضيع قدمه في سبيل رسالته في سبيل مبادئه. ولهذا يقول ابو حمزة الذمالي: رأيت زين العابدين بعد رجوعنا الى المدينة يبكي بكاء شديدا ليلا ونهارا. قلت له: يا ابن رسول الله، ما لي اراك تبكي؟ اما لحزنك ان ينقضي؟ اما لدمعتك ان ترقى؟ اما لزفرتك ان تهدى؟ قال لي: يا ابا حمزة، ان يعقوب فقد يوسفا وعنده 11 ولدا ومع ذلك ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وانا فقدت ابي الحسين و17 من اهل بيتي كأنهم البدور الطوالع، رأيتهم ضحايا على التراب. هل معنى هذا ينغم المرحوم ملا عطية جمري في أبياته بالطور البحراني: قلبي أبو حمزة تراه تفطر وذاب، اي مثل المصيبة اللي دهتنا اي محد صايا، ذيك البدور اللي بمنازلهم يزهرون واللي الكلب للعباد ما يفترون، 17 عايلتهم كلهم غصون فوق الوطيب طرحين بحر الترام، لو شفت جسم اللي على مسنات مطروح، ولا شفت الاكبر ما لمتني بكثرة النوح، وذاك الشباب اللي بدال العرس مذبوح، ما خلت الكربلة شيخ ولا شاء. بعد بعيني رأيت حسين البيض الطفل منحور، وام الرباب تعايلة ودموعها تفور، فتب ونين قلوبنا وعيونه الدور، وكل من طلع من خيمته للمعركة غام. بعد مصيبة اعظم، واعظم مصيبة هي جات حزني علي، هاري صوتك اعلى بعد، واعظم مصيبة هي جات حزني علي، داست على صدر العميد خيول مي، وسلبوا عمتي وسيروا وزينب سبيا، هذا الهضم لي والقلب من شوف تنصاب، ما نكست راسي لجيل فقد الاماجيد، ما قصروا بالغاضري زلزلوا البيد، نكس الراس دخول زينب مجلس يزيد، والهوم الكثر المصايب راسها الشاب. الامام زين العابدين ذيك الايام اللي قضاها بالمدينة بعد واقعة كربلاء، يقول المؤرخ بقى حوالي 35 سنة يبكي اباه الحسين لما نزل به من المصاب، لانه رأى ما رأاه الحسين وزيادة وما رأته زينب وزيادة. زينب ما ظلت الا حوالي سنتين بعد واقعة الحسين، لكن زين العابدين بقى تلك الفترة 35 سنة يلاقي المرارة من الامويين. بعدين لما رجع الامام السجاد الى المدينة رجع باية حالة؟ اولا هو خرج باية حالة ورجع باية حالة. خرج من المدينة بالعز والجلالة معه ابوه واعمامه واولاد عمه واخوته، ولكن رجع بذلك الحال الذي وصفته ام كلثوم: مدينة جدنا لا تقبلين جينا فدي الحشرات والأحزان جينا خرجنا من كبل أهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بهينا. يقول محمد بن الحنفية لما سمع الواعي بقتل الحسين خرج بالطريق سقط إلى الأرض مغشيا عليه. تنادى القوم يا زين العابدين أدرك عمك محمد قبل أن يموت. الإمام جاي من مصيبة تلقى مصيبة ثانية. أقبل وقع على عمه محمد أخذ رأسه وضعه في حجره وصب على وجهه دموع عينيه. أفاق عمه قال من هذا؟ علي بن الحسين. قال بلى يا عم. قال له بني علي أين أبوك الحسين؟ فقال له يا عم عظم الله لك الأجر بقتل والدي أبي عبد الله بل قد قضى إلى جانب الفرات ضمان فلقد ذبح والله كما يذبح الكبش. قل محمد يا عم جئتك يتيم. محمد يا عم جئتك يتيم وما ظل معي غير الحريم. واقبلت العقيلة زينب. العقيلة لما شافت ابن الحنفية صاحت بالاطفال فاقدين اقربائهم ارحامهم في مدة اسر مدة طويلة بدهم يشوفون عم لان الدهر ما خلالهم عم بعد كربلاء. قالت لهم اذهبوا هذا عمكم. بقوا الاطفال متحيرين يلتفتون يمين يسار يعني هل من الصحيح انه بقى لهم بعد عم بعد يوم كربلاء؟ ما كانوا يتصورون كربلاء ابقت لهم عما. فلهذا قالت لهم زينب ثانية اذهبوا هذا عمكم محمد بن الحنفية. اقبلوا الى ابن الحنفية لما وصلوا اليه اخذ يمسح بيده على رؤوسهم ويقول واخاه وحزين. وجاءت العقيلة زينب. زينب طلعت من المدينة بحال ورجعت بحال آخر متغير لونه متغير وضحها تعرف جاءت بذلك الشكل المنكسر. شافها ابن الحنفية تعجب من وضحها. وضحها مو طبيعي قال هذه زينب الهاشمية هي هذه عقيلة الطالبيين شوفها متغيرة. قالت له أخي محمد لا تقل زينب الهاشمية ولكن قل زينب المسبية. يا اخويا يا اخويا والاخواي والاخواي كتن الهضم يا محمد كتن الهضم يا محمد والاخواي يا اخويا وجمر يسعر بدلالي والاخواي والاخواي نجيتك لا ولد عندي والاخواي يا عفتهم جثث بالغاية يا ضري يا أحبتنا هل ترجعوا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين احفظ علماءنا العاملين. اللهم انصر إمام الأمة وعجل الفرج للإمام القائد المهدي المنتظر. اللهم اقض حوائجنا للدنيا والآخرة. تقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر العظيم. إخواني الجلساء من أوصاني بالدعاء اللهم تقبل أعمالهم شاف مرضاهم إلى أموات الجميع وأرواح الشهداء هدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.